لن نذكر أصول مثلا غلاة الشيعة الذين يؤلهون غير الله جل وعلا، أو أصول الجهمية المعتزلة الذين جاءوا بأصول من الرومان واليونان جعلوها حاكمة على الشرع. نذكر شيئا من أصول من يقال إنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، أصول الأشاعرة. الأشاعرة في باب الأسماء والصفات مثلا، أسماء الله تعالى وصفاته، ما يستدلون عليها بالقرآن العظيم، مع أنه عندهم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. ليش يقول؟ يقول ليش؟ لأن ظاهرة يقتضي التمثيل، تمثيل الله بخلقه، والتمثيل كفر، فإذا ظاهره غير مراد. يؤمنون بالقرآن لكن لا يقبلون ظاهره. من قال لكم أنه يقتضي التمثيل؟ الصفة إذا أضيفت إلى ذات فهي بحسب هذا الذات، فإن أضيفت إلى الله جل وعلا فهي صفة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن أضيفت إلى غير الله فهي بحسب لائقة بحاله. فإذا أضيفت الصفة إلى الله جل وعلا فهي لائقة بجلاله، وإذا أضيفت إلى غيره فهي لائقة بحاله. انتهى الموضوع. والله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى عنها مماثة المخلوقات بقوله ذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقولون هم لأهل السنة والجماعة لا تستدلون علينا بآيات القرآن في الأسماء والصفات. الحديث الأحاديث المتواترة قالوا كذلك، فهي قطعية الثبوت لكنها ظاهرها غير مراد إذا ورد فيها شيء من أسماء الله وصفاته، لأن ظاهرها يقتضي التمثيل والتمثيل كفر، إذا لا تستدلون علينا. أحاديث الآحاد قالوا أحاديث الآحاد ظنية الثبوت وظنية الدلالة فلا يستدل بها في العقيدة. السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ظاهر القرآن والسنة، يثبتون نصوص الأسماء والصفات ويقبلونها ويحملون على ظاهرها وعلى حقيقتها على ما يليق بجلال الله تعالى وعلى وعظمته إثباتا من غير تمثيل ولا تكييف، ينزهون الله تعالى عن مماثلة الخلق تنزيها بلا تعطيل. ولا تحريف. قالوا السلف كانوا في زمان غربة وشدة وجهاد ولا أعطوا النصوص حقها من التأمل، فطريقتهم أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. قاتلكم الله. أعلم من الصحابة الذين حضروا التنزيل وخوطبوا به وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجالسوه ولازموه وعرفوا المراد من كلام الله تعالى وكلام رسوله وما أشكل عليهم، استفسروا من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المراد به. وطريقة الخلف تكون أعلم وأحكم، هذا كلام يقول عاقل. وعلى هذا كسر فيقولون عن نصوص الكتاب والسنة ظاهرها كذا ظاهرها غير مراد، أو هذه نصوص آحاد، ويقولون عن زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار المقاييس العقلية التي عندهم يقول أنها براهين قطعية، وهم استوردوها من الرومان واليونان من ظلال اليهود وظلال النصارى الهنود إلى غير ذلك، يتركون 7 آيات محكمات في التنزيل الكريم يخبر الله عز وجل بها عن نفسه خبرا صريحا، ثم استوى على العرش. والاستواء في لغة العرب التي نطق بها نزل بها الوحي ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهم المراد منها المخاطبون من العرب الأقحاح الفصحاء، ولم يتوقفوا في معناها والمراد بها، يتركون هذا كله، يقول لا استوى معناها استولى، ويستدلون على هذا بشعر شاعر النصراني من المولدين الذي ليسوا بحجة على اللغة العربية، ومن المدمنين على شرب الخمر، ومن المستهزئين بدين الله جل وعلا، وشعيرة من شعائر الإسلام، يجعلونها كلام حجة. قد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم من مهراك، وهو الذي يقول لعنه الله ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بسائق عيسى بكورا، يعني ناقة، إلى بطحاء مكة للنجاح. استهزئ بشعائر الإسلام، شعائر الملة والشرائع العظيمة في الإسلام، صار عندهم كلامه وهو سكار سكير حجة في عقيدتهم، تبا لهذه العقيدة. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم وعن أضرابهم، أوتوا علوما يعني ثقافات عامة، وما أوتوا فهوما، وأوتوا ذكاء، وما أوتوا زكاء. إن رأيت تكلفهم في تقعيد القواعد وتقديم المقدمات رحمتهم، وإن رأيت ما وصلوا إليه من النتائج والمقالات الخطيرة الكفرية مقتهم وأبغضتهم. ولذلك رؤوس أهل الكلام عند الموت صاروا في حيرة، يقول أحدهم والله ما أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، أموت على عقيدة أمي، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ويعترف أنه خاض البحر الخضم وجار أهل الكلام في كلامه وكذا وكذا ولم يصل نتيجة. وهذه أحواله، أن يموت أحسن أحواله أن يموت على مثل عقيدة أبسط المسلمين مثل الرعاة والطحانات الذين ليس عندهم علم. وتجد الآن من الدكاترة ومن غيرهم من يدعي العلم ويحمل الألقاب اللي ما تشيلها التريلات، من يمدحهم ويزكيهم ويثني عليهم ويصفهم بالإمامة ويصفهم بكذا وكذا، وهم مساكين مفلسون ما عندهم شيء، ما عندهم شيء من علم الكتاب وعلم السنة وعلم السلف الصالح عن الأمة، خبراء علوم اليونان والرومان، ورثة الأمم الضالة الهالكة. لا تغتروا بهم ولا بألقابهم ولا بمن جرى خلف ركابهم، يزخرفون الباطل حتى يغروا به الجهال، فاحذروهم وحذروا منهم، واجتهدوا أن تكونوا من اتبع السلف الصالح بإحسان، كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واحذر أن تكونوا من قال الله تعالى فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.